سماحتكم على جماعة التكفير والهجرة والتي تسمي نفسها بجماعة المسلمين وهم يعتبرون كل ما سواهم كافر ويكفرون بالمعصية. هذه الجماعة تسمع عنها جماعة التكفير ويسمع عنها ويقول عنها كذا، الله أعلم بحقيقتها، ليس عندنا بصيرة في أحوالهم، والناس قد يكذبون عليهم، قد يزيدون عليهم، وقد يبخلون عليهم، لكن توزن أقوالهم وتوزن أعمالهم بكتاب السنة. ينظر لما يقولون، إن كانوا على طريقة الخوارج طريقة المعتزلة فقد غرقوا وضلوا عن السبيل، ويعلمون ويوجهون إلى الخير، وإن كانوا مطلوبا عليهم وجب التصحيح. فإذا كانوا يقولون بشرط المعتزلة أن من زناه كافر أو من شرب خمره كافر أو مع قوارجه هو كافر، هؤلاء يقال لهم معتزلة أو خوارج، كذا كفروا كفر الخوارج، ووجب أن يستتابوا وإن تابوا ولا يقتلون، كما أمر بقتل الخوارج عليه الصلاة والسلام، فأخذوا من غيره يقتلون. اما اذا كان يكذب عليهم ويقال عنه كافر حقيقه، فالواجب على المؤمن ان يكذب ولا يتهم الناس غير الحق، والواجب على من عرف عنه شيئا فرقوا فيه ان ينصحهم ويوجههم الى الخير. اما اخذ كلام الناس على علاجه وعلى عوائله بدون بصيره فقد يكذب الناس على بعض الناس. قال احد من صحابته الشافعي لفقدت عينه، وقال واحد منهم قال التصوير قال له قابلت ابن عمر لفقدت عينه، وذكرون المعصيه. هذا الخوارج مثل الخوارج معروف، الخوارج يجب على الدوله حتى تستفيد منهم، اي تابوا ولا قتل، مثل ما فعل عليهم الخوارج قتلهم، فمن استتابهم من تاب منهم قتلهم ومن تاب منهم قتلهم حتى قتلهم رضي الله عنهم. وحفظ المسلمين ودعا للجنود في مصر بالهدايه ودعا على كل علماء المسلمين. اقول يا محمد هذه قاعده، من ظهر منه دين الخوارج وطريقة الخوارج وجب أن يستتاب من ولي الأمر في بلده، فإن تابوا إلا قتلوا، وإلا أصروا على ما هم عليه قتلوا، وإلا ظهر منهم طريقة الأسلحة كذلك يستتابون، فإن تابوا فلولي الأمر قتلهم ولولي الأمر سجنهم، وهكذا أهل البدع على أحسابهم، يعني ينظر في أمرهم بطريقة كتاب السنة.